قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول الله سبحانه: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. كثيرا ما يستدل بالبعث، ما يستدل على البعث بأمور أربعة، منها الاستدلال بالخلق الأول، فالذي خلق الإنسان لأول مرة قادر على بعثه، والاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، والاستدلال بتطورنا في خلقنا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، والاستدلال بإحياء بعض الأنفس بعد موتها كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، كقصة العزير، كقصة إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، كقصة عيسى عليه السلام. فهذه أربع أمور يستدل بها على البعث وتتكرر بأساليب مختلفة. هنا واحد منها استدلال بالخلق الأول. أفعينا بالخلق الأول، أفتعبنا لما خلقنا الناس أول مرة؟ أفعينا، أفتعبنا عندما خلقنا الناس أول مرة؟ كلا، بل ما تعبنا، ولكنهم في لبس من خلق جديد، أي في شك واختلاط في الأمر من خلق جديد. ومن الدليل على ذلك، على الاستدلال بالبعث الأول: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ومن الاستدلال بالخلق الأول قوله تعالى: من الاستدلال على الخلق الأول، عفوا، على البعث بالخلق الأول: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، يعني أسهل على الله أن يعيد الخلق بعد إماتتهم، أسهل عليه من خلقهم أول مرة. قال تعالى: أفعينا بالخلق الأول، العي التعب. ألم يسألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، فالتعب والإرهاق. أفعينا بالخلق الأول، قيل الجواب مستتر: كلا، بل ما تعب الله من الخلق الأول، ولكن القوم في شك والتباس أمر من بعث جديد. ثم قال تعالى ذكره: ولقد خلقنا الإنسان. عموم الإنسان هنا: ونعلم ما توسوس به نفسه، أي ما تحدث به نفسه. والوسوسة الصوت الخفي، الحركة الخفية، ومنه قول أم زرع في حديثها: أناس من حلي أذني. الحلي صوته لا تسمعه إلا المرأة، أي أسمع أذني صوت الحلي من كثرته. فالوسوسة الحديث الخفي في النفس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. العلماء لهم هنا تأويلان: بعد أن يكون هناك شبه اتفاق من أهل السنة والجماعة، بل اتفاق من أهل السنة والجماعة على أن الله مستوي على العرش، اتفاق من أهل السنة والجماعة على ذلك، لكن وردت شبه يجب أن تدفع، ثلاث شبه أو أربعة شبه يجب أن تدفع في هذا الصدد. بعد تقرير أن الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، يخافون ربهم من فوقهم، تعرج الملائكة والروح إليه: أين الله في السماء؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ في المطر: إنه حديث عهد بربه. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل. آيات كما قال العلماء وأحاديث ونقليات وعقليات تربو على الألف، الدليل العقلي والنقلي على أن الله في السماء ومستوى على العرش. لكن وردت شبه يجب أن تدفع، منها قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الجمهور يقولون معناها: وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، يعبد أهل السماء ويعبد أهل الأرض. قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، مردود إلى ما سادسهم يعلم أمرهم يسمعهم يراهم، بدليل أن الآية ابتدأت بالعلم وختمت بالعلم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاث، إلى قوله: والله بكل شيء عليم. هنا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الجمهور: نحن أي ملائكتنا، نحن أي ملائكتنا أقرب إلى المحتضر من آل وريد، من حبل وريده، كما قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي ملائكتنا على رأي جماهير المفسرين. ومن العلماء من قال: ونحن أقرب إليه بعلمنا. هذا رد أهل السنة والجماعة على ما أورده البعض في هذا. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، المتلقيان ملكان، عن اليمين وعن الشمال قعيد. هنا مستتر مفهوم من الآية: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. فقوله: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما مؤداه: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فملك قاعد على شمالك وملك قاعد على يمينك وملائكة من أمامك وملائكة من خلفك. ملائكة من الأمام وملائكة من الخلف وملائكة عن اليمين وملائكة عن الشمال، عن اليمين وعن الشمال قعيد، وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فتحيط بك كوكبة من الملائكة من حيث لا تشعر. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، إذ يتلقى المتلقيان، قيل يتلقون الكلمات والأفعال التي تصدر من الشخص، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول، أي لفظ كائنا ما كان، أي لفظ حتى المزاح، ما يلفظ من قول، الصغير من القول والكبير، حتى المزاح، حتى التأوه، بدليل قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، بدليل قولهم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فأي قول كان مزاحا أو أمرا تعبديا، أي قول كان، ولذا روي أن الإمام أحمد رحمه الله لما حضره المرض تألم ألما شديدا، فكان يتأوه يئن من شدة المرض، فقال جليس له: يا إمام، إن الإمام طاووس يقول إن الأنين يكتب، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما أن أحمد حتى مات. فمزاحك يكتب، وجدك يكتب، وهزلك يكتب، كل شيء يكتب. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما رقيب فمراقب، رقيب أنا مراقب، لكن هنا اختلف في تفسير العتيد، هل الرقيب ملك والعتيد ملك، أم الرقيب ملك وعتيد وصف لوضع الملك؟ فقال بعض أهل العلم: إن الرقيب ملك عن اليمين، والعتيد ملك عن الشمال. قال آخرون: نعم، هنالك ملك عن اليمين وملك عن الشمال، ولكن كلاهما رقيب. أما كلمة عتيد فوصف آخر غير وصف المراقبة، فمعناها حاضر موجود. ومنه قال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي موجود حاضر ليس بهربان. فالمعنى: إلا لديه مراقب حاضر. واستفيد كونهما ملكان من قول عن اليمين وعن الشمال قعيد. ولقد قال تعالى كما سمعتم: بلى ورسلنا لديهم، يعني عندهم يكتبون. وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت. الموت له سكرات، تعتري أيضا الصالحين، إلا أن يشاء ربي شيئا مع الشهداء وأمثالهم، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته كانت بجانبه ركوة فيها ماء، فيضع يده في الماء ويمسح رأسه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فأتته فاطمة فقالت: واكرب أبتاه، فقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. فالموت له سكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق، حاملة الحق، موضحة الحق، مظهرة الحق الذي كان مشكوكا فيه لدى البعض، والذي تناساه الآخرون. فالموت أتاك بالحق، فملائكة الموت بدأت في الظهور والرؤيا يراها المحتضر. المحتضر لم يكن يصدق أن هناك ملائكة تستقبل الأرواح، فجاءت سكرة الموت موضحة هذا الحق، حاملة الحق. فإما أن ترى ملائكة رحمة جعلنا الله إياكم نراها يا رب وتستقبلنا، وإما أن ترى ملائكة العذاب التي تستقبل بالضرب. فملائكة الرحمة تستقبل بالبشارات والطمأنينة: أبشر، اطمئن، إن شاء الله مآلك إلى خير، تطمئن. وملائكة العذاب بالضرب من الأمام ومن الخلف وعلى الوجه وعلى الظهر. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أي لرأيت منظرا عظيما ومشهدا مفزعا. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، حاملة الحق، موضحة الحق. ومن العلماء من يرى هنا تقديما وتأخيرا، الأول أولى، فيقول المعنى: وجاءت سكرة الحق بالموت. وهذا مردود بتفسير النبي: إن للموت لسكرات، ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد، تميل وتهرب. لكن هنا اختلاف لا ضير فيه بين العلماء في تفسير قوله تعالى: ما، هل هي ما النافية أم هي اسم موصول بمعنى الذي؟ ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك الذي كنت تهرب منه. فقد كنت يا ابن آدم تهرب من الموت وتتقيه وتبتعد عن أسبابه وتتداوى من الأمراض لدفعه. هذا الموت الذي كنت منه تحيد قد أتاك. ما نافية على قول، وباسم موصول على قول: ذلك الذي كنت تهرب منه، ذلك ما كنت منه، ما كنت تستطيع الفرار منه. هذا الوجه الثاني: ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه. قد ورد حديث وإن كان سنده قد أعل وظهره الحسن: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر. كيف أنعم، كيف أعيش في نعيم، وقد التقم صاحب القرن القرن، وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر. قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. المراد النفخة الثانية. وهل هناك ثلاث نفخات أو نفختان؟ وجهان للعلماء: الأول مستند ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني فاستدل بهذين بهاتين النفختين وأضاف إليهما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما لطم مسلم يهوديا لقوله والذي فضل موسى على العالمين، وقول المسلم والذي فضل محمدا على العالمين، قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني أو لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقوائم العرش لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. قال تعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها. في الدنيا المتهم يؤتى به مقبوض عليه والشهود على الجريمة موجودون، سائق يسوق وشهيد يشهد، فكل نفس جاءت معها سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها. ويا لضعفنا فالرقابة علينا شديدة والشهود علينا كثر، فالشهود كثيرون الآن، الشهود كثيرون لا تستطيع أبدا أن تفر منهم، فعليك ملائكة تراقبك تشهد عليك وعلى أقوالك وعلى أعمالك كما أفادته الآية، ملائكة تشهد وأرض تمشي عليها تشهد عليك، يا رب هذا عمل علي كذا وكذا يوم كذا وكذا، وسماوات كذلك وكذلك، أركانك تشهد عليك. في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العبد يوم القيامة يا رب ألم تجرني من الظلم، فيقول بلى، يقول إذن فأنا لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، ما يقبل أي شاهد، يقول إنه لن يقبل شهادة ملك، الملائكة عنده أصبحوا مزورين، لا يقبل شهادة ملك ولا شهادة نبي ولا شهادة أي شخص. طب من تريد أن يشهد؟ قال أنا الذي أشهد على نفسي. يقال لك ذلك، يختم على فيه على فمه، فتنطق فخذه اليمنى بما أحدث، وتنطق سائر الأركان بما أحدث، اليد تنطق، اللسان ينطق، الجلود بما فيها جلود الفروج تنطق، الكل ينطق عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول سحقا لكنا وبعدا، سحقا لكنا وبعدا، عن كنا كنت أناضل، عن كنا كنت أدافع، عن كنا كنت أناضل، عن كنا كنت أدافع، هكذا يقول. ولقد قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وقال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، تعجب، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وقال تعالى أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فكل الجوارح تشهد والملائكة تشهد ورب العزة خير الشاهدين. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال العلماء هنا قولا: كيف قيل فبصرك اليوم حديد؟ أنظرك اليوم حاد وقوي. والآيات الأخرى فيها: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. فكيف الجمع بين فبصرك اليوم حديد ونحوه أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أشد سمعهم وما أقوى رؤيتهم يوم يأتوننا، والأخرى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. فأجاب العلماء بجوابين شهيرين. الجواب الأول أن مواقف القيامة تتعدد، فيوم يبصر فيه ويوم آخر لا يبصر. وقال آخرون، وقد دلت على هذا أدلة في لقيا بعض الناس لبعض يوم القيامة، ما قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. آيات طلع المؤمن. فالوجه الأول أن مواطن القيامة تتعدد. الوجه الثاني أنهم يرون ما يسوءهم ولا يرون شيئا ينتفعون به. فإذا رأوا فرؤيتهم لتعذيبهم ونكدهم. إذا رأوا يروا ما يسوءهم، هذا الوجه الثاني. والله أعلم. إلى هذا القدر أتوقف، وإذا كان ما ذكر صوابا فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.